بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. آه من قتل وسفك للدماء في ساحة يختال فيها كل أصناف الطغاة الأقوياء، وعلى رصيف الليل أشلاء ممزقة يلوح بها الشقاء، وهنا يد مبتورة وكذا جماجم أبرياء، ونحيب أم جالسة تستنطق الطفل القتيل. قالوا السلام، كم مشهد فينا ينفذ. إن اليهود عباد الله يريدون أن يهدموا بيت المقدس، وأعدوا العدة وأعدوا الخطط التي سيهدمون بها بيت المقدس. حفروا تحت البيت 15 نفقا، النفق تسير فيه الشاحنات وسيارات النقل والباصات تمر من هذا في هذه الأنفاق لاتساعها تحت بيت المقدس. خططا لذلك، إما ضربه بالطائرات، وإما بالصواريخ، وإما بإحداث هزة صناعية في الأرض عن طريق تفجير يكون أسفل الأرض يتهدم معه المسجد الأقصى. يقومون ببناء هيكلهم المزعوم فوق هذا البناء الشامخ الذي ظل عبر الأجيال يحمل عباد الله، يحمل قبلة للمؤمنين، ويحمل الشوق في قلوب المؤمنين إليه، ويحمل حبا عظيما في قلوب المؤمنين تجاه هذا البيت المقدس المعظم الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وبارك حوله. وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالمغضوب عليهم لانحرافهم عن المنهج الصحيح الذي يعلمونه كما يعلمون وكما يعرفون أبناءهم. هؤلاء عباد الله أعداء الله وأعداء الرسل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المسجد الأقصى يحتل في نفوس المسلمين منزلة عظيمة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المكان ولهذا البيت منزلة عنده وعند الأنبياء والمرسلين، فبذلك انتقل الحب لهذا البيت ولهذا الموقع إلى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. فإن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا البيت وبارك حوله في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا البيت عباد الله هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى أحدث لنبيه معجزة باهرة بنقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحظات معدودة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليصلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بجميع الأنبياء الذين جمعهم الله سبحانه وتعالى له، ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ليكون إمامهم وقائدهم وزعيمهم عليه الصلاة والسلام. وليبين الله سبحانه وتعالى للناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الأنبياء، وأن موروثات الأنبياء جميعا المقدسة من هذه الشعائر التي عظمها الله سبحانه وتعالى إنما تنتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما يخص إبراهيم عليه السلام إنما أولى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعلوم أن إبراهيم عليه السلام بنى بيت المقدس بعد بنائه للبيت الحرام 40 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله أبو ذر رضي الله عنه: أي بيت بني أول؟ قال: الذي ببكة. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. بعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة المشرفة المعظمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، توجه إبراهيم عليه السلام إلى مسقط رأسه وإلى بلده، فبنى إبراهيم عليه السلام بيت المقدس، هذا البيت المعظم المشرف المكرم الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وبارك حوله، هذه البقعة المقدسة التي قدسها الله سبحانه وتعالى وجعلها من شعائره لكي يعظمها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فالبيت عباد الله ليس فيه هيكل مزعوم ولا غيره، وإنما بناه إبراهيم عليه السلام، وظل هذا في حوزة الأنبياء من بني إسرائيل على مر هذه العصور، تعرض للهدم مرتين بسبب سوء ما كان عليه هؤلاء اليهود من أنهم كانوا كثير الانحراف عن منهج الله عز وجل والوقوع في الشرك والكفر بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكان الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن بيت المقدس كان موجودا حتى سلط الله عز وجل عليهم عباد له أولي بأس شديد، وهم الفرس وعلى رأسهم الملك بختنصر الذي أسر أبناء ملوكهم وهدم البيت المقدس وقتلهم أعظم مقتلة وخرب بيت المقدس في المرة الأولى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بعد أن خرج موسى من مصر وبعد أن قتل الله عز وجل فرعون وملأه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يدخل بيت المقدس وأن يفتح هذا البيت، فأبى هؤلاء أن يقاتلوا مع موسى عليه السلام، فقالوا له إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأرسل الله عز وجل عليهم التيه فتاه في صحراء سيناء 40 سنة، مات فيها موسى ومات هارون. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون بفتح بيت المقدس وبناء البيت مرة ثانية. ولقد مر العزير عليه السلام على بيت المقدس وهو مخرب، إذ قال الله سبحانه وتعالى إذ قال ربنا سبحانه وتعالى فيه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لقد مر العزير على القرية وهي مخربة، ثم بناها بعد ذلك نبي الله يوشع بن نون، فأقام هذا البيت مرة ثانية، وظل البيت عامرا حتى كفر بنو إسرائيل وعادوا إلى منهجهم في الفساد والعربدة وما كانوا عليه من الضياع والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. فسلط الله عز وجل عليهم ملك الروم الذي سامهم سوء العذاب، وهدم بيت المقدس مرة ثانية، وظل بيت المقدس في يد الروم حتى جاء عمر رضي الله عنه ففتح بيت المقدس في 15 من الهجرة النبوية الشريفة، وتحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة الذي حاصر بيت المقدس. فخرج إليه القساوسة والرهبان فقالوا: لن نسلم بيت المقدس إلا لأميركم، فإنا نجد صفته عندنا في كتابنا، فإن كان هو هو سلمناه مفاتيح بيت المقدس بغير قتال، وإن لم يكن هو فلن نسلمها، لأنه لا يستطيع أحد دخولها إلا الأمير الذي نجد صفته عندنا. فلما جاء عمر رضي الله عنه وخرج إليه القساوسة والرهبان وجدوا أن صفة عمر هي الموجودة في كتبهم، وأنه هو الذي يفتح بيت المقدس، فسلموا مفاتيح بيت المقدس بغير قتال. ودخل المسلمون إلى بيت المقدس فطهروا بيت المقدس، ثم أقام عمر بعد ذلك مسجدا في هذا المكان ليصلي فيه الناس، إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك الذي أقام المسجد العمري، ثم أقام قبة الصخرة بعد ذلك في دولة بني أمية. فهذا البيت عباد الله، ميراثنا من نبي الله إبراهيم، وهو ميراثنا من الأنبياء جميعا، إذ صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدموه إماما لهم، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وريث جميع الأنبياء، وأنهم جميعا إخوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن الروم هم الذين كانوا في بيت المقدس حين فتح المسلمون البيت، وأن ذلك مكتوب عندهم في كتبهم، أننا نحن الذين نستلم هذا البيت، ونحن الجديرون به والأحق به، إذ أن بيت المقدس ملك للمسلمين. فما يزعمونه من أن داود اشترى أرضا في بيت المقدس، ثم أن سليمان بنى عليها هيكلا، فكل ذلك زعم ودجل وكذب، وليس لهم في بيت المقدس من شيء، واليهود لا يعظمون شيئا، لا مساجد ولا غيرها، وأي كنيس يبنونه ليعبدوا الله عز وجل، وأي إله يعبدونه يعبدون إذا كانوا يسبون الله عز وجل عدوا بغير علم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود عزير ابن الله فكي أي إله يعبدون هؤلاء الذين يريدون أن يهدموا بيت المقدس الذي يعبد فيه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتوجه إليه قلوب المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها قبلتنا الأولى وقبلة الأنبياء من قبلنا. لقد استقبل الأنبياء من قبلنا من أنبياء بني إسرائيل بيت المقدس، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته بيت المقدس 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة المعظمة. فهذا القبلة الأولى لنا، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بناء إبراهيم عليه السلام، وهو كذلك عباد الله المسجد الذي يشد إليه الرحال مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا المسجد عباد الله الصلاة فيه 500 صلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ضاعف الله عز وجل الصلاة في المسجد الأقصى إلى 500 صلاة في غيره من المساجد، وذلك لشرف هذه البقعة ولشرف هذا المكان. إن اليهود عباد الله يريدون أن يهدموا بيت المقدس، وأعدوا العدة وأعدوا الخطط التي سيهدمون بها بيت المقدس، فقد حفروا تحت البيت 15 نفقا، النفق تسير فيه الشاحنات وسيارات النقل والباصات تمر من هذه الأنفاق لاتساعها تحت بيت المقدس. ثم أنهم عباد الله بنوا جدارا حول بيت المقدس ترتب عليه إخراج 150,000 مسلم من بيت المقدس، صاروا خلف هذا الجدار بعيدين عن المسجد الأقصى وبعيدين كذلك عن هذا البيت المقدس وعن هذا المكان المقدس. وقد أعدوا خططا لذلك، إما ضربه بالطائرات وإما بالصواريخ وإما بإحداث هزة صناعية في الأرض عن طريق تفجير يكون أسفل الأرض يتهدم معه المسجد الأقصى، ثم يقومون ببناء هيكلهم المزعوم فوق هذا البناء الشامخ الذي ظل عبر الأجيال يحمل عباد الله يحمل قبلة للمؤمنين، ويحمل الشوق في قلوب المؤمنين إليه، ويحمل حبا عظيما في قلوب المؤمنين تجاه هذا البيت المقدس المعظم الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وبارك حوله. إن علاقة البيت بالمؤمنين ظلت عبر الزمان، ظلت عبر كل الزمان والمكان. لقد ظل بيت المقدس في أيدي المسلمين إلى أن سقط السقوط الأخير 1967، ومن يومها هدم اليهود 124,000 مسكن، 124,000 مسكن للمسلمين في بيت المقدس. هدمت هذه البيوت وأخذها اليهود وبنوا فيها حتى مقابر المسلمين، حتى المساجد هدموها وأقاموا مكانها الحدائق والكنائس وما يغيرون به هوية هذا المكان، هذه الهوية الإسلامية. وهم يسعون يسعون إلى أن يكون اليهود في هذه المدينة 87% والمسلمين فيها 13%، وذلك حتى تكون لهم الأغلبية فيهيمنون عليها ولا يكون لأحد حق المطالبة بها. وحتى لو كانت هي تحت إدارة عربية فالأغلبية فيها تكون لليهود، مع أن الأغلبية العظمى اليوم للمسلمين وعدد اليهود فيها قلة، لكنهم أرادوا تحويلها أولا من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية ومن الناحية الديموغرافية، من ناحية السكان كذلك تحويل ذلك إلى أن تكون لها هوية يهودية لأخذ بيت المقدس من أيدي المسلمين. إنه ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، أن تتفطر قلوبهم حسرة وألما عما يحدث في بيت المقدس. هدموا بيوت المسلمين وأخرجوا كثيرا منهم خلف الجدار، ثم حفروا الأنفاق تحته، ولقد قاموا بحرق المسجد الأقصى سنة 1969 بإرادة هدمه وتدميره وإزالته، واحترق المسجد حتى احترق هذا المنبر الذي خطب عليه إمام المسلمين يوم أن فتحها صلاح الدين بعد أن احتله الصليبيون أكثر من 93 سنة. ثم عاد للمسلمين مرة ثانية تحت إمرة القائد الناصر المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، حين دخل بيت المقدس منتصرا ظافرا على عدوه، ثم طهر بيت المقدس وأقام فيه صلاة الجمعة التي كادت قلوب المسلمين أن تنخلع عندما رفع الأذان في بيت المقدس، وكان قد امتنع الأذان 93 سنة. فلما ارتفع الأذان وأذن المؤذن في وقت الزوال كادت القلوب تنخلع في هذا الحال، وذلك لما كان عليه المسلمون من حبهم وشوقهم. إن صلاح الدين لم يهدأ له بال ولم يسترح ولم يضحك يوما، وقال كيف أضحك والأقصى أسير، حتى حرر بيت المقدس وأعاده للمسلمين. لقد كان هذا اليوم يوما عظيما في حياة المسلمين، إلى أن سقط هذا البيت المقدس في أيدي اليهود في هذه النكسة التي تعرض لها المسلمون سنة 1967، والتي كانت بسبب انحراف أهل الإسلام وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وانشغالهم بالتفاهات بالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية وغيرها التي كانوا عليها، ثم تقليد الغرب تقليد القردة، ثم نقل الثقافة الغربية إلى بلاد المسلمين، مما جعل المسلمون في أسوأ حال. فتسلط عليهم عدوهم فأخذ ما في أيديهم، حتى أخذ قدس من المقدسات التي يعتزون بها والتي يعظمونها ويجلونها. إن الأقصى عباد الله يئن وهو أسير تحت وطأة إخوان القردة والخنازير، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يفهمون إلا القوة. اليهود لا يعرفون إلا القوة، لا يعرفون التفاهمات، ولا يعظمون شيئا من المقدسات، ولا يتعهدون بعهد إلا نقضوه، وليس لهم ميثاق ولا عهد ولا ذمة، لأنهم هؤلاء عباد الله لا يفهمون إلا القوة. هؤلاء أهل فساد وإفساد، فإنهم كفروا بالله العظيم وسبوا أنبياء الله سبحانه وتعالى والملائكة وغيرهم مما هي اعتقادات أمر الله سبحانه وتعالى بها. لقد قالوا أن إلههم الذي يعبدونه لا يخلو من طيش ورعونة، وقالوا أنه فقير، وقالوا يده مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. سبوا الله عدوا بغير علم، وادعوا الألوهية في العزير، وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وحرفوا ديانتهم وديانات النصارى، كذلك شاركوا في تحريفها. تحريف الإنجيل، بل هم الذين حرفوه لهم، ثم أنهم قتلوا نبي الله يحيى ونبي الله زكريا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. فهم قتلة الأنبياء، وهم الذين تعرضوا للأنبياء بالأذى وكذبوا الأنبياء وكفروا بالله سبحانه وتعالى. لقد كانوا يعرفون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما أن العبد يعرف ابنه كان اليهود يعرفون أن محمد رسول الله. ولكن منعهم هذا الكبر ومنعهم هذا الزيغ والضلال الذي هم عليه من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن حيي بن أخطب وأخيه عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قباء، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة، نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قباء، فخرج حيي بن أخطب وأخيه، وكان حيي بن أخطب زعيما لليهود، وهو والد صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمكث عنده يوما كاملا. وكانت صفية تقول: كنت أحب أولاد أبي إليه، يعني أحب من الذكور والنساء، كنت أحب أولاد أبي إلي، وكنت أحب الأولاد إلى عمي كذلك، وكان إذا رآني تلقاني أعظم لقاء. فلما عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقيتهما فلم يعيراني اهتماما، وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو الذي نجد صفته في كتبنا؟ فقال: نعم هو هو. قال: وماذا أنت فاعل؟ قال: لا أؤمن به حتى لو انطبقت السماء على الأرض. قال: لا أؤمن به حتى لو انطبقت السماء على الأرض. وذلك أنهم يعرفونه أنه رسول الله. تحكي ذلك صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيها وعمها. ولقد قتل أبوها في بني قريظة عندما قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقاتلين في بني قريظة، قتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي تحكي ما كان عليه هؤلاء من الكفر بالأنبياء، وأنهم يعلمون الحق ثم ينحرفون عنه بقصد، ولذلك وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالمغضوب عليهم لانحرافهم عن المنهج الصحيح الذي يعلمونه كما يعلمون وكما يعرفون أبناءهم. هؤلاء عباد الله أعداء الله وأعداء الرسل، هؤلاء الذين يقولون أن هذا هيكل سليمان، هم الذين يسبون سليمان، وهم الذين يسبون داود عليه السلام، ويتهمونه بأنه صعد فوق بيته فرأى امرأة تغتسل عارية فسأل عنها، فعلم أنها زوجة جندي من جنوده، فأرسله في معركة لكي يقتل ليأخذ امرأته. وذلك سب لنبي الله داود الذي كان من أعبد الناس لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، لداود عليه السلام. الطير كانت تؤوب معه، بل الجبال كانت تؤوب معه من حسن عبادته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان أعبد الناس في وقته وهو من أعبد الأنبياء لله عز وجل، ومع ذلك يتهمونه بما يتهمونه. يتهمون نبي الله لوط عليه السلام بأنه شرب الخمر وزنى بابنتيه والعياذ بالله، وكل ذلك مسطور في كتبهم التي بين أيديهم. أي عبادة يتعبدون، وأي ملك يزعمون، ولأي نبي ينتمون. لقد سبوا جبريل عليه السلام لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يكرهون جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالوحي ولأنه ينزل بالحق. فقال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق. فإن إن الله سبحانه وتعالى أنزله بالحق، فلذلك كانوا يكرهون جبريل عليه السلام ويكنون له العداوة ويقولون لو نزل ملك غيره بهذا الوحي، وهم لا يريدون لو نزلت الملائكة جميعا بالوحي لم يصدقوه ولم يتبعوه، لكنهم يتعنتون كما تعنتوا مع نبيهم كما تعنتوا مع موسى عليه السلام. قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ولما أمرهم ولما مر بهم بعد كل ما رأوه من المعجزات وجدوا أناس عاكفين على صنم لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرادوا صنما يعبدونه تركهم وذهب إلى الله عز وجل فعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، تركهم فقط 40 يوما عبدوا العجل من دون الله. لما أمرهم أن يذبحوا بقرة أخذوا يتعنتون في وصفها وفي لونها وفيما هي عليه مختصة بها، حتى أمرهم الله عز وجل بذبح بقرة لم يجدوها إلا عند يتيم لم يبعها إلا بوزنها ذهبا. فهؤلاء المتعنتين مع الأنبياء الكافرين بكل نبي الكافرين بالله سبحانه وتعالى يريدون بناء هذا الكنيس ليرقصوا فيه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إنما يصفرون ويصفقون ويرقصون، هذه هي صلاتهم مع الموسيقى والأغاني وشرب الخمر واختلاط النساء بالرجال، هكذا هي صلاتهم عباد الله، هكذا هي صلاتهم عباد الله، انحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن دين الله عز وجل وعن دين الله سبحانه وتعالى. فالأمر لا يعدو إلا أنهم أهل فساد وإفساد، يريدون إفساد ديننا كما أفسدوا قبل ذلك دين النصارى، فإنهم الذين حرفوا لهم الكتب وأتوا لهم بالخزعبلات والترهات، واليوم يريدون أخذ مقدساتنا وبناء هيكلهم المزعوم، ويزعمون أنهم أن ذلك ينتمي إلى نبي الله سليمان الذي جعل الله عز وجل له الملك والحكمة، وعلمه الله سبحانه وتعالى علما نافعا، وفهمه الله عز وجل أعظم الفهم حتى فاق أباه عليه عليه السلام، فإنهم يريدون نسب ذلك إليه، ولو كانوا يجلونه أو يوقرونه أو يحترمونه لأسلموا ولدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فإن بلقيس عندما أرسل إليها سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال سليمان عليه السلام وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي أن سليمان عليه السلام يقول بأنه مسلم، والمسلم هو الموحد لله عز وجل، ولقد كان جميع الأنبياء على الإسلام أي على توحيد الله عز وجل، لا يشركون بالله شيئا، وكل من يشرك بالله عز وجل شيئا فإنه لا ينتسب إلى نبي من الأنبياء. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء بإله يعبد من دون الله، بشرك بالله، بجعل ولد لله، بجعل صاحبه لله سبحانه وتعالى؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنبياء بني إسرائيل كانوا على الإسلام، كانوا على هذه الملة، على توحيد الله عز وجل، على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكل من يشرك بالله عز وجل لا ينتسب إلى نبي من الأنبياء. فهؤلاء لا يوقرون الأنبياء ولا ينتسبون إليه، الذين يزعمون أنهم يقيمون مملكة داود هم الذين يسبون داود، وهم الذين ينتقصون داود عليه السلام. وأما أهل الإسلام فإنهم يجلون جميع الأنبياء ويوقرون جميع الأنبياء ويعظمون جميع الأنبياء وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، ويعرفون قدرهم ويؤمنون بهم جميعا، وليس ذلك لأحد إلا لأهل الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله، الأمر الأول أن بيت المقدس لنا، سواء كان ذلك تاريخيا أو كان شرعيا. فمن الناحية التاريخية نحن أولى به، لأن الكنعانيين العرب هم الذين كانوا يسكنون هذا المكان، وهم الذين كانوا يملكون هذا المكان. ومن الناحية الشرعية أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت، وأن يوشع بن نون هو الذي أعاد بناء بيت المقدس، وأن الأمر ظل كذلك حتى فتح المسلمين بيت المقدس، وأنهم استلموه والنصارى يجدون ذلك مكتوبا عندهم في كتبهم، وسلموا مفاتيح ذلك لعمر رضي الله عنه، وكانوا يذكرون في كتبهم أن الذي يفتح بيت المقدس أمير من الأمراء فيه شبه من آدم عليه السلام، وكان عمر رضي الله عنه. فلما فتح بيت المقدس وكانت عليه ثياب مرقعة، وكان قد خلع عليه ووضعهما على كتفه وخاض المخاضة، وقال إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يخربون في بيت المقدس لا يريدون إقامة عبادة لله عز وجل، فهؤلاء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون قدره، ولا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، وإنما يفسدون في الأرض، ومرادهم من ذلك الإفساد في الأرض والهيمنة في الأرض بالفساد، فإنهم حلفاء الشيطان، بل الشيطان حليفهم. الشيطان ليس له هدف إلا الإفساد، وهو لا يرجو شيئا في الحياة الدنيا إلا إفساد الناس والإفساد في الأرض. وكذلك اليهود عبر الزمان والمكان لا يعرف عنهم إلا الفساد والإفساد، حتى أن هتلر حين حرقهم قال: تركت لكم بقية لتعلموا لماذا حرقت اليهود، تركت لكم بقية يعيثون في الأرض فسادا لتتألموا منهم وتعلموا لماذا حرق هتلر اليهود. وذلك لأنهم ما حلوا في مكان، كما قال جورج واشنطن الذي بنى أمريكا أنه لا ينبغي لليهود أن يقيموا في أمريكا، فإنهم مهما حلوا في مكان أفسدوا فيه وخربوه، وأراد إخراجهم منها. وهذا يحكم به القاصي والداني، حكم الله عز وجل به أولا في كتابه أنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يحبون الحق ولا يميلون إليه، وإنما يعيشون في الباطل كما تعيش الخنازير في الوحل، لا يريدون الحق ولا يسمعونه ولا يعملون به عبر الزمان والمكان كله، وهم أهل فساد وإفساد. قتلة الأنبياء الكافرين بالله أعداء الملائكة، الذين لا يؤمنون بالقدر ولا باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالكتب كذلك، وإنما كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن هذا ما كانوا عليه وما هم عليه إلى الآن، وسيبقى اليهود عليه. إن دائرة الصراع بين أهل الإسلام وبين اليهود دائرة تدور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يتخلى المسلمون عن مقدساتهم، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من ناوأهم ولا يضرهم من خذلهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إنما يفعله هؤلاء اليهود ببلادنا وبأعراضنا وبأموالنا وبمقدساتنا إنما هو ليس لقوة اليهود، إن اليهود أضعف من ذلك وأجبن، وإنما ذلك للضعف الذي دب في هذه الأمة والوهن الذي دب في هذه الأمة، حتى أن هذه الأمة تريد أن تحيا ولو حياة الكلاب. لقد صار الناس من هؤلاء الأمة والمنتسبين إليها يريدون فقط أن يعيشوا وأن يأكلوا وأن يشربوا وأن يأكلوا ولو كسرة خبز، وأن يعيشوا ولو حياة المذلة والمهانة. ولذلك تغلب عليهم عدوهم، لأنه لا يفهم إلا مبدأ القوة، لا يفهم إلا مبدأ القوة. ولكن هذا الأمر عباد الله قيد الله سبحانه وتعالى له رجالا عبر الزمان، قيد الله سبحانه وتعالى له رجالا عبر الزمان كانوا هم أولياء الله سبحانه وتعالى. إنما تعيشه الأمة من الجهل والغفلة، من الجهل بمكر العدو، ومن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، ومن الجهل بقضية الولاء والبراء. وكذلك ما تعيشه الأمة من الغفلة، وما تعيشه الأمة من الجري خلف الشهوات والملذات، وما تعيشه الأمة من تقليد الكفار والسير على دربهم واقتفاء أثرهم والوقوع في المعصية مثلهم، إن هذا الذي دب بسببه الوهن في هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثرة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله سبحانه وتعالى المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي أوقع هذه الأمة في هذه المذلة والمهانة. ولو انتفض المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لم تجرؤ قوة في الدنيا أن تقف أمام هذه القوة التي هي شبهها الغرب بالمارد العظيم. إن قوة المسلمين مثل المارد العظيم، ولو أن هذا المارد استيقظ فإن أي قوة في الأرض لن تستطيع أن تقف أمام هذا المارد العظيم. ولقد كان له سطورا سطرها في التاريخ، وذلك حين أقام أعظم دولة في التاريخ من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، وحين حدثت الغفلة ووقعت بعض أراضيها المسلمين في يد هؤلاء الأعداء، انتفض رجال من هذه الأمة أمثال ألب أرسلان وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ونور الدين محمود بن زنكي، وكذلك سيف الدين قطز رحمه الله، وغيرهم من هؤلاء القواد العظام الذين استطاعوا استخلاص أرض المسلمين من عدوهم. وكذلك عباد الله ما كان في المغرب من يوسف ابن تشفين رحمه الله الذي أقام دولة التوحيد في بلاد المغرب. لقد كان للمسلمين قوادا خرجوا من هذه الغفلة بحب لله عز وجل وحب للدين، فأعادوا ملك المسلمين. لقد انتصر المسلمون لأعراضهم ولأرضهم ولأموالهم ومقدساتهم عبر التاريخ. فهذا المعتصم عندما نادته امرأة من عمورية فقالت: ومعتصماه، فخرج إليها يقول: لبيك، فخرج إليها يقول: لبيك. ومعه جيش عظيم فتح به عمورية، وجاء بالرجل الرومي الذي لطمها على وجهها فقتله وأخرجها من حبسها، وأقام دولة الإسلام في عمورية، وصارت تبعا للمسلمين بسبب امرأة لطمها رجل رومي. وإنه عندما لطمها بيده على وجهها أخذها فحبسها، نادت: ومعتصماه، فسمعها رجل مسلم، فجاء إلى الأمير وهو يشرب كوبا من الماء رفعه إلى فمه، فقال: يا أيها الأمير، إن امرأة لطمها رجل رومي في عمورية، فسمعتها تقول: ومعتصماه، فأنزل الكوب من على فمه وقال: لبيك. ثم قال: أنا فرتكم، أي أمامكم، إلى عمورية، فتجهزوا. فمشى أولا هو إلى عمورية، ثم جاء الجيش بعد ذلك من خلفه. إن صلاح الدين عندما ناداه بيت المقدس، وآتته قلامة من هذا البيت المقدس تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصليب نكس، كل المساجد طهرت، وأنا على شرفي المدنس بكى صلاح الدين بكاء مريرا، ولم يعرف في وجهه الضحك ولا الابتسامة بعدها، حتى حرر بيت المقدس ودخله فاتحا بعد 93 سنة من احتلال بيت المقدس ووقوعه في يد الصليبيين. إن أيضا كذلك عباد الله التتر عندما هاجموا بلاد المسلمين وحرقوها وأبادوا كثيرا من المسلمين، خرج إليهم سيف الدين قطز رحمه الله في معركة عظيمة قضى فيها على التتر بغير رجعة إلى يومنا هذا. وكان هذا كله عباد الله من أناس آمنوا بالله عز وجل وبالرسل، وكانت الآخرة أحب إليهم من هذه الحياة الدنيا. أما الذين يعيشون لهذه الحياة الدنيئة والذين يتمسكون بفتاتها والذين يعيشون شهواتها، ليس لهم أن يكونوا في مصاف الرجال ولا أن يكتبوا في سجل العظماء ولا أن يكتبوا في سجل الكبار، وإنما الذين يكتبون في هذه السجلات هم أولياء الله عز وجل الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. إن في بيت المقدس 345 ألف مسلم يعيشون في بيت المقدس. كان بالأمس حديث مع امرأة وهو يتحدثون عما يفعله اليهود في بيت المقدس وعدد القتلى من الشباب والشبان والأطفال والنساء والرجال كبار السن الذين يقتلون على بلاط بيت المقدس، والذين يأسرهم العدو ويضعهم في سجونه فيسألونها عن ذلك، فقالت لن يقيموا كنيسهم على بيت المقدس إلا حين يموت 345 ألف مسلم في بيت المقدس. لقد تحملوا ذلك بصدورهم العارية وبأيديهم الضعيفة، أيدي الأطفال التي تلقي بالحجارة، هذه الأيدي الضعيفة وهذه الصدور العارية وهذه الأبدان الخالية من كل تسليح، ليس لهم إلا سلاح الإيمان في قلوبهم وتعظيمهم لدين الله ولشعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فإن الله قيض هؤلاء للدفاع عن بيت المقدس مهما كان ضعفهم ومهما كان خلو أيديهم من العتاد والسلاح ومهما كان الضعف أيدي الأطفال التي تلقي بالحجارة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول الحجارة إلى حجارة تلقى من سجين بطير أبابيل، كما فعل الله سبحانه وتعالى ببيته الحرام حين جاء أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة، فلم يكن لهؤلاء أي مصلحة فيه، أي المشركين عند بيت الله الحرام، حتى خرج عبد المطلب يطالب بإبله فقال إن لي إبلي وإن للبيت رب يحميه، فأنزل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل أرسلها الله عز وجل بحجارة من سجيل، فجعلهم الله عز وجل كعصف مأكول. إن الله على كل شيء قدير، لكن يبقى الخزي والعار لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها المتخاذلين عن بيت المقدس. لو نظرت في برامج هذه الإذاعات المرئية والمسموعة التي تعج بالغناء والموسيقى والرقص في وقت كان ينبغي أن تتحسر النفوس وتتفطر القلوب وتدمع العيون دما لا دموعا على بيت الله المقدس الذي ينتظر هدمه وإقامة كنيسهم عليه. هذا التخاذل في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا التراجع الذي يشهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لشاهد على انحراف هذه الأمة عن منهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وعن المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن تعظيم شعائر الله، وعن قضايا الإيمان. ولو كان هناك قليل من الإيمان في قلوب هؤلاء العباد لتحركت هذه الأبدان والأفئدة صراعا إلى بيت المقدس تعلن حمايته، كما يعلن المقدسيون حماية البيت بصدورهم العارية. لو كان الأمر كذلك، لو أن اليهود يعلمون أن المسلمين يتحركون أو يجأرون إلى الله حتى بالدعاء، أو أنهم يتحركون لقطع المصالح اليهود في بلاد المسلمين وفي غيرها، أو أنهم يتحركون إلى بيت المقدس، لو أن اليهود يعلمون ذلك لم يجرؤوا على خطوة واحدة مما يفعلونه، لأنهم لا يفهمون إلا القوة. واسألوا هذا التاريخ عن بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، كيف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم؟ عاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى لهم كل العهود والمواثيق على أن يعيشوا في المدينة بأمان، وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأنهم فقط إذا ما جاء عدو إلى بلاد إلى المدينة أن يقاتلوا معه، لكن نقضوا كل عهد وميثاق. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يدعون القوة والعربدة وغير ذلك من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلوا على حكمه وتركوا بيوتهم وخرجوا إلى الشام وخربوا بيوتهم. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال الله سبحانه وتعالى في بني قريظة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله عزيزا حكيما. فالله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء عندما يكون لهم أي نوع من القوة فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لما حاصر المشركون من قريش والأحابيش الذين جاءوا في 10,000 مقاتل فحاصروا المدينة في غزوة الخندق، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يهود بني قريظة يطالبهم بأنهم يقاتلوا معهم كما هو العهد والميثاق بينه وبينهم. فقالوا: من محمد هذا؟ وسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية، وظنوا أن سعدا يحابيهم رضي الله عنه، الذي اهتز العرش الرحمن لموته سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأتى سعد فحكم فيهم بأن يقتلوا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا 700 مقاتل، وسبى النساء والأطفال وأخذ الأموال والأرض منهم. وكذا يهود خيبر الذين تحصنوا فيها وزعموا أن لهم دولة وقوة وأنهم يستطيعون مناوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حاصرهم سلموا الأرض وسلموا الديار وسلموا الأموال وسلموا كل شيء. هؤلاء لا يفهمون القوة إلا القوة عبر الزمان وعبر المكان، وإن لم تكن للمسلمين قوة فلن تقم لهم قائمة، سيعيشون حياة الذلة والمهانة. ينبغي علينا عباد الله أن نجأر حتى إلى الله بالدعاء، أن ترتفع كف الدراعة إلى الله عز وجل أن يخلص بيته المقدس من براثن إخوان القردة والخنازير. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والمنافقين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرسل عليهم كسفا من السماء وأمطرهم حجارة من سجيل. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين